خفيف الظل ما يجرح حبيبي بشوفته أفرح، أضم وين من هالناس وهو بالذوق والإحساس. خفيف الظل خفيف الظل ما يجرح حبيبي بشوفته أفرح، أضمه وين من هالناس وهو بالذوق والإحساس. أضمه وين من هالناس وهو بالذوق والإحساس. غرامة فيني مو عاد حبيب مسبب سعاد، غرامة فيني مو عاد حبيب مسبب سعاد. خفيف الظل إذا يهمس على سمعي يخربط حالي ووضعي، يمرني بليل بأحلامي، لأن ماليها أيامي. يمرني بليل بأحلامي، لأن ماليها أيامي. حبيب بواقعي وحل علي غالي ومسمي، حبيب بواقعي وحل علي غالي ومسمي. خفيف الظل